أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه وأؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 32، هذا هو درسنا في شرح العقيدة الطحاوية، وقد وقفنا في اللقاء الماضي عند قول الشيخ عليه رحمة الله تعالى: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. يقول ابن أبي العز الحنفي عليه رحمة الله: اعلم أن القلب له حياة وموت ومرض وشفاء، وذلك أعظم مما للبدن. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يقول الشيخ في الشرح: أي كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان، فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح. وكذلك القلب المريض بالشهوة، فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. دخل الشيخ في بابنا، اللهم أصلح قلوبنا، باب القلوب. وأعجبني قول أحد الإخوة، بقول له: تنفع العقيدة كده؟ قال لي: وهي العقيدة تبقى إلا كده؟ إن العقيدة قضية قلبية، يعني احنا بنقول دايما أن أركان الإسلام هي الأعمال الإسلام، وأركان الإيمان، أركان الإسلام هي الفقه، وأركان الإيمان هي العقيدة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر. أعمال الإسلام اللي هي أركان الإسلام، اللي هي أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، أعمال الجوارح. وأركان الإيمان اللي هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر، دي أعمال قلبية كلها. فإذا كلمنا عن عقيدة يبقى لازم نتكلم عن إيه؟ عن القلب. الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. القول إيه؟ قولان. ها؟ قول. قول القلب وقول اللسان، والعمل عملان، ها؟ عمل القلب وعمل الجوارح. لازم نحفظ الكلمتين دول ونحفظهم لأولادنا. الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. القول قولان، قول القلب وهو اعتقاده، وقول اللسان النطق. العمل عملان، عمل القلب اللي هي الأعمال القلبية، الحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا والإنابة والخشية، هذه المعاني القلبية، الأعمال القلبية. وعمل الجوارح، الصلاة والصيام والزكاة والحج، أعمال الجوارح. فإذا تكلمنا عن العقيدة، العقيدة دي عمل القلب، العقيدة دي قول القلب، فلا يمكن تنفصل العقيدة عن القلوب. ما تبقاش العقيدة كلام جامد. كنت بقول كده لناس بيلعبوا في الفقه، والأملين زي اللي بيلعبوا شطرنج، قاعد دين النقلة ودين النقلة، وبالآخر كش ملك. الفقه مش كده. الفكرة مش ان احنا نخبط النصوص بعضها ببعض ونتفلس من النصوص. والكلام ده انا قلته كتير جدا قبل كده، قلت حتى في مسألة صلاة الجماعة لما نيجي نستدل بحديث لقد أمرت أن يؤذن للصلاة ثم آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أخرج مع آخرين معنا حزم من حطب نحرق على قوم لا يشهدون الصلاة معنا بيوتهم. فيجي المناظر أو المجادل يقول لك إيه ده الحديث ده دليل على عدم وجوب صلاة الجماعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي هيحرقه مش هيصلوا جماعة، لا يأمر واحد يصلي بالناس. قل بقى الرسول قال هيحرق عشان يقول لك ان صلاة الجماعة مش فرض. الدليل يستخدم كده، يستخدم كده لما احنا بنتعامل مع النصوص على انها زي بقولك طوب، على انها قطع شطرنج بنخبطها ببعضها مين اللي هيغلب. وانا بقول لا انكر ان بعض الاكابر استدل بهذا الحديث بهذه الطريقة، لكن ولا يهمنا الاكابر، اكابر على عيننا ورأسنا من فوق، لكن مفيش كبير مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فعشان كده انا بقول ان اول حاجة نتعلمها في عقيدة في فقه في غيره تعظيم كلام الله. انا بتضايق جدا من اللي يقول النص القرآني، اللي يقول القرآن يقول القرآن ما بيقولش، اللي بيقول مين؟ الله سبحانه وتعالى. وجاء في القرآن مش وجاء في القرآن. عشان كده انا بنصحك انك دايما تقول ايه، قال تعالى، قال سبحانه وتعالى، قال الله جل جلاله، قال الملك العزيز، قال الله العظيم، قال الله. ما تقولش ابدا قال القرآن ولا جاء في القرآن، ورد في القرآن، النص القرآني ايه الكلام ده. وانظر الى هذا النص النبوي او انظر الى هذا النص في السنة وقد جاء في السنة، لما تقول قال رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم، قال حبيب الله، قال خليل الله، قال سيد ولد آدم. لازم دي تعظيم قال الله ها وقال رسول الله، تعظيم الأمر ده، تعظيمه إجلاله وإكباره. وإن ما يبقاش القضية قضية نصوص بنخبطها ببعضها، أنت دليلك إيه وأنا دليل إيه، ونقعد ندور مين اللي راجح ونختار بقى وندع أهواء الناس ترجح. فلذلك بدأ الشيخ يتكلم عن القلب. ليه؟ لأن قلت لكم زمان برضو وبعيد تاني ان الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم قال الحلال بين ها والحرام بين، في اخر الحديث قال الا وان في القلب مضغه اذا صلح الجسد كله. في نفس الحديث، حديث النعمان بن بشير متفق عليه، اوله الحلال بين والحرام بين، واخره الا وان في القلب مضغه، بمعنى ان الحلال هنفضل طول عمرنا نقول حلال حرام حلال حرام، الكلام ده ولن يؤثر الا اذا كان القلب مستجيب. عشان كده يقول ربنا سبحانه وتعالى انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون. انا نفسي اقول الايات دي من الاول تاني، الايات دي جميله جدا من اولها لانها مهمه جدا، واحنا عندنا اظن اصول الدعوه محتاجين نتكلم فيها، مش عارف هنلحق الليله دي ولا مش هنلحق. يقول ربنا سبحانه وتعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. سبحان الله العظيم، تربية للنبي صلى الله عليه وسلم وتربية شديدة في منتهى الشدة، تربية قوية. اصبر، أوامر لسيدنا النبي ما صلى عليه، اصبر ولا تستعجل ولا تكن حريصا على هداية أحد أكثر من اللازم. اللي ربنا كتب له أن يستجيب يستجيب. نسأل الله أن يهدي المسلمين. يقول الشيخ: اعلم أن القلب له حياة وموت ومرض وشفاء، وذلك أعظم مما للبدن. شوف زي ما البدن بيمرض ويموت ويحيى ويصح، كذلك القلب بالعكس ده أشد. يعني شوف الإنسان لما بيتراوح حالته الصحية ما بين صداع لمغص لإسهال لسنانه لدروسه لجرح صغير في إيده لعملية جراحية كبيرة لفشل كلوي فشل كبدي لقلب السرطان، القلب في الأمراض دي كده بتتراوح هذا التراوح وأشد. فمن الناس عنده مرض في قلبه زي ما يكون مثلا ايه صداع، ومن الناس عنده مرض في قلبه زي ما يكون حصواية عكلة، وعنده ومن الناس اللي عنده مرض على قلبه زي ما يكون ورم. التفاوت ده اللي في الأبدان موجود في القلوب وايه وأشد. وزي ما الناس عايشة برضو في الدنيا، اللي بيجري على أي حاجة يلاقيها يجري يدور على العلاج، وفي ناس مش سائلة وعايش وخلاص، وتلاقيه عنده أمراض الدنيا كلها ولكن له هموم تانية. نسأل الله العافية لجميع المسلمين. فكذلك الناس في القلوب. عشان كده يأتينا قول بعض السلف: ليت أحدنا يهتم بقلبه كما يهتم بجسده. وكلام ده قلته زمان سبحان الله العظيم، لما سمعت ان احد اخواننا كان بيعمل عملية عشان زرع كلى ومش عارف ايه ومشاكل كتير وهموم كتير ووقت طويل، قلت سبحان الله العظيم لو الواحد يقدر يزرع قلب جديد، قلب ايماني اقصد، مش لان زراعة الكلى دي هتعيشه قد ايه، هتعمل له ايه. لكن الواحد لو زرع قلب يدخل به الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. لو ينفع نغير نفوسنا الأمارة بالسوء دي، يا رب بدل لنا نفوسنا يا رب واجعلها نفوسا مطمئنة. كل ده ينفع إذا أراد الله لك ذلك. مشكلة أكثر الناس يا جماعة، مشكلة ضخمة جدا عند أكثر الناس، إنه إيه؟ إنه مش دريان بأمراض قلب. الأمراض موجودة وكتيرة جدا وخطيرة جدا، وممكن واحد من الناس له لحية قد كده وفي طريق الالتزام بقاله سنين قد كده وقلبه فيه 2000 مرض 10,000 مرض، وهو مغرور، والغرور ده مرض من الأمراض، ومتكبر مرض من الأمراض، ومعجب بنفسه مرض من الأمراض. دي كلها أمراض وهو بيعتبرها ايه، زي ما قال ابن القيم: فكم من مغرور بثناء الجهال عليه، فكم من مغرور بستر الله عليه، وكم من معجب بثناء الجهال عليه، وكم من مطمئن أو معجب لا أدري ماذا قال بقضاء مستدرج، وكم من مستدرج بقضاء الله حوائجه، والجاهل يظن أن هذه كرامات وهي عقوبات وإهانات. سبحان الله العظيم. كنت مجموع مع مجموعة من الإخوة اللي شغالين في الدعوة، ناس طيبين، فبقول له: يا ابني ما يغركش ان المسجد مليان. هو بيقول لي: انا بيحضر لي 5,000 والدروس توصل احيانا 7,000. قلت له: ما يغركش. قال لي: الواحد بيفرح بهداية الناس. قلت له: كذب، دي نفسك بتضحك عليك، انت مش فرحان بهداية الناس، انت فرحان بالعدد اللي جاي لك، انك بقيت مشهور ومحبوب. انا عايزك تركز على المنهج وافقد نص الناس دي. انا هو مش موجود الناس دي علامة حب الله ليا؟ قلت له: لا طبعا. قال: مش اذا احب الله عبدا، الحديث قلت له عموما يعني عشان نتفق لو عايزنا نضحك على بعض وجاريك في الكلام ده ما اعرفش, لكن لو عايز الحقيقة لا طبعا. وجود الناس دي مش علامة حب الله لك, ولا حب الناس دي لعلامة حب الله لك, لان علامة حب الله لك حب المؤمنين. ودول مين؟ قال لي مش اذا دخل الرجل المسجد فاشهدوا له بالايمان, برضو ما حصلش. شوف الغرور بقى والاستدراج الحاصل. انتوا معايا ولا مش عارف ينفع تتقال ولا ما ينفعش. المهم ان حصلت مشكلة بين داعية وبين واحد كده, فالواحد ده من اللي كان بيحب الداعية ده حب جم جدا, باع الداعية عشان 170 جنيه, باعوا 170 جنيه, وعشان 70 وعشان 10 جنيه هيبيعوا. ده درس. فقلت كده, قلت عشان يشوف الداعية اللي بيضيع عمره عشان الناس دي ويضيع صحته عشان الناس دي ويضيع أسرته عشان الناس دي. الناس دول اللي يقول له مراتي بتولد يروح يقف يدعي لها ويحنك الواد والعقيقة يروح يحضرها ويدبح ويتكلم كلمة, إذا أبوه مريض يروح يزوره, وإذا مات يغسله ويكفنه ويقف على تربته. الداعية اللي مضيع نفسه عشان الناس, والآخر الناس دول هيبيعوه بكام؟ ببلاش. فلو ما كانش العمل ده لله يبقى خسر الدنيا والآخر, مش عشان الناس. انت فاهمني؟ هي دي القضية. دي أمراض بقى في قلوب الدعاء. في الافتتاحية تحدثت النهاردة, لا تعتذروا بل موتوا بغيظكم, بقول للدنماركيين. فبقول ان رغم الخير الكتير اللي موجود على الساحة, الا ان في اهل الخير الهدال حداد دعاء فيهم افات. الافة الواحدة تمنع النصر والتمكين. في افات, خلينا نعترف. واخطر هذه الافات افاته القلوب. اللهم طهر قلوبنا يا رب. افات القلوب, آفات القلوب, هي دي المشكلة الكبيرة, هي دي الخطيرة. والعلم بيها نادر. الأطباء ندرة. وكيف إذا كان الطبيب هو المريض؟ اللهم عافي كل مبتلى واشفي كل مريض. اللهم داوي أمراض قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أي كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها, بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح. وكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. هي دي يا جماعة الكلام المهم الخطير جدا. عايز كل كلمة من دول نقف معها شرح شوية. إن القلب الصحيح إذا عرض عليه الباطل والقبائح ينفر منها بطبعه ويبغضها ولا يلتفت إليها. القلب الطيب النظيف زول كده. أنا قلت كده في قول الله عز وجل, الطيبات للطيبين والطيبون, الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات, والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات, أولئك مبرؤون مما يقولون. هؤلاء الخبيث اللي شاف الصور العارية على النت, اللي شاف النساء العاريات على التلفزيون, لا يرضيه إلا خبيثة. الطيبة مش هتنفع معاه. لك خام ما تنفعش. الخبيث لا ترضيه إلا خبيثة مثله مجربة، والطيب لا ترضيه إلا طيبة، وما زال في الأمة طيبون. لازم تعرف دي. أحد الشباب تزوج قريبا، ده رجل طيب، بس أحد الشباب تزوج قريبا سبحان الله العظيم، وجاني بعدها بكم يوم حزين بيبكي يبكي عينيه حمرة، قل لي الست دي مش طبيعية. لا مش كده، أنا عمري ما أعرف كده، ولا هو ما شافش ولا يعرف. لما لقاها خبيرة اتخض فزع، ما قدرش يحتمل، اتخض جسمه أشعر، ما قدرش. ايه ده متربي ببيت نظيف وهو عايش دماغ نظيفة. قول لي ده حد موجود في عصرنا كده؟ كل الشباب، لا مش كل الشباب، في شباب نظيف وفي نساء نظيفات وفي بيوت محترمة ما زالت، وإن كانت قليلة إلا أنها موجودة إنصافا للأمة لابد أن نقول. فالشاهد أن القلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها. إنسان نظيف لو شاف منظر من المناظر دي يرجع يتآية، أشياء مقززة مقرفة. القلب النظيف الطيب سبحان الله، لما أوصت الأعرابية أولادها قالت يا أبنائي تعودوا الخير فإن الخير عادة، فإن الذين تعودوا الخير إذا راودهم الملعون على معصية مرت بهم المعصية محتشمة وهم لها منكرون. الناس النظاف لو حتى المعصية مرت عليهم المعصية تحتشم منهم وتبقى قلوبهم منكرة منها، منكرة ليها. دول الناس النظاف، القلوب النظيفة اللي تربت وعاشت في كنف، في كنف الطهارة. سبحان الله العظيم، احدث حاجة بقى من بلاوي النت ان واحد بيقول ان هو كان بيتفرج على النت فابتليت امرأته في عورتها المغلظة وصارت تعرض كل يوم على طبيب شكل، فكما تفرج على عورات النساء أظهر الله عورته على جميع الخلق، يعملوا عليها دراسات. اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب. لكن عشان تفهم النظافة فين بتودي فين والقذارة بتودي فين، أذكر أن شيخنا أحد مشايخنا الكبار اللي تزوج وبعد أن مر عمره بعد 40 سنة أو أكثر من 40 سنة وتزوج، وما جت مراته تولد وكنا في مدينة صغيرة وفجأة طبيب واحد قال اللهم لا تكشف عورتنا على أحد، فوجئ أن زوجته بتندهله من جوه وإحنا عمالين نفكر هنعمل إيه، مين اللي ولدها دي، إلحق. لا الولد نزل الولد. طب نعمل ايه يا عم؟ قص ويقطع واربط وخلص، وخلص الموضوع في البيت. هو وزوجته فقط، لا امرأة ولا رجل رأوا عورة زوجته. هو ده الفرق بين الطهارة وبين القذارة، بين اللي ساتر نفسه وما بيشوفش حاجة وحشة وبين اللي بيتفرج. وهو هتفكر ان الامور دي تعدي كده، دي عقوبات. اللهم نجينا من الفتن يا رب. القلب الصحيح الحي اذا عرض عليه الباطل، اي باطل بقى. شو يقول لك المشايخ؟ تقول الحديث الفلاني، يقول لك انا ما اعرفوش بس شكله ضعيف، ويطلع ضعيف. لا لا الحديث ده قول موضوع وما تخافش، مش ده كلام النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى هو عارف، زي قلت لك الصيرفي اللي بتقول له انا لقيت النظارة دي يبدو ان الحتة دي ذهب، يبص لك كده يقول لك لا دي مش ذهب، تقول له مش ذهب ليه يا عم؟ مش ذهب، مش قلت لكم قبل كده قصة الحصان؟ ها، ان واحد واخد حصان لواحد مربط خيول، فيقول الحصان ده عربي، قال له لا ده مش عربي، ده حصان بلدي. قال له يا عم ده حصان عربي انا عارفه ومعاه. قال له ده مش عربي. طب ليه مش عربي؟ يقول له ايه؟ هو كده مش عربي، ما عرفش ليه، بس ده مش عربي، ده مش ذهب، ده مش حديث، ده مش حكم، ده مش داعية، ده مش اخ. ليه؟ هو كده، هو كده، ده هينفع ده مش هينفع. القلب، اللهم طهر قلوبنا، اللهم اصلح نياتنا. القلب الحي اذا عرض عليه الباطل والقبائح فانه لا يفرق بين الحسن والقبيح. القلب السليم الصحيح الحي اذا عرض عليه الباطل ينفر منه ويبغضه ولا يلتفت اليه، بخلاف القلب الميت لا يفرق بين الحسن والقبيح. وكذلك القلب المريض بالشهوة، ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يبقى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، قلب الأسود القلب المفتون أعمى، والقلب الثاني مبصر وشايف كل حاجة. أنا بحبكم في الله، والكلام عن القلوب كلام ذو شجون، فنلتقي اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.